بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى: باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ وهي نفس الترجمة التي ترجم بها البخاري رحمه الله تعالى. وذكر البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. قال البخاري: باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ أي إذا عقد إمام المسلمين عقد موادعة، وكما ذكرنا من قبل في باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب أن الموادعة يقصد بها ماذا؟ المتاركة، يقصد بها المتاركة، والموادعة تكون مع أهل السلم أم مع أهل الحرب؟ مع أهل الحرب، فيوادع إمام المسلمين أهل الحرب بعقد موادعة، عقد مصالحة. فهنا البخاري رحمه الله تعالى يقول: باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ يعني الإمام أجرى أو أبرم عقد موادعة مع ملك القرية، كبير القرية أو البلدة أو الدولة أو نحو ذلك، هل يكون ذلك لبقيتهم؟ يعني هل هذا العقد يتضمن موادعة بقية رعية هذا الملك أو هذا الكبير أو هذا الرئيس أو هذا المقدم أو الكبير؟ فهل يكون ذلك لبقيتهم؟ وذكر حديث أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وتبوك في أعلى الجزيرة العربية، وغزوة تبوك كانت في أواخر العهد المدني أو في السنوات يعني الأخيرة من العهد المدني، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى أطراف الجزيرة، وذلك بعدما أمن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجزيرة من القضاء على يعني اليهود بما سبق أن تكلمنا حوله أكثر من مرة، وكذلك جانب المشركين في مكة قد أمنه صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. فهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالقتال إلى أماكن أبعد، فتبوك في أعلى الجزيرة العربية. قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك لأجل أن يلقى جيوش الروم ومن عاونهم من العرب الذين كانوا في أطراف الجزيرة من جهة الشمال، تأديبا لهم بعد غزوة حنين، بعد غزوة مؤتة التي قتل فيها القادة الثلاثة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد بسط سلطان المسلمين في هذه المنطقة، وأن يعلن في الجزيرة أنه يستطيع أن يصل إلى أقصاها، وأن يؤدب كذلك الروم إذا حاولوا أن يصلوا إلى المسلمين في الجزيرة. فيقول: وزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ووصل إليها ومكث فيها ما يقرب من شهر ولم يعني يجد أحدا، وتحاشت الروم ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وأحجموا عن ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك إعلان عام في الجزيرة بأنه لا يقدر أحد على أن يصل إلى المسلمين في الجزيرة، وذلك لأن المسلمين وصلوا إلى أطراف الجزيرة وتخومها مع الشام التي فيها جيوش الروم. فلما كان ذلك، كان هناك في هذه التخوم أيضا منطقة يقال له أيلة، يقال لها أيلة، وهي التي كان يحكمها رجل يقال له بحنة بن رؤبة صاحب أيلة هذا. فجاء هذا الرجل ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك أو في طريقه من تبوك، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيه على ما هم عليه، على أن يؤدي الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم، فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأخذ منه الجزية وصالحه، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا بالأمان. فهذا يسمى عقد موادعة أو عقد ذمة على التفصيل، فيعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتالهم، ترك قتالهم مقابل أن يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكان من أمر هذا الملك أن أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، فهذه هدايا من هذا الملك. ولذلك تصرف هذا الملك، هل هو تصرف شخصي؟ أي فعل هذا الملك هل هو فعل شخصي أم أنه هذا الفعل يشمل الملك ومن وراء الملك من رعية؟ فالصحيح بل نقول الإجماع، الإجماع، وقد قال ابن بطال في يعني الفتح وذكره الحافظ أنه قال: العلماء مجمعون، العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل في ذلك بقية أهل القرية، يدخل في هذا الصلح بقية أهل القرية، وذلك لأن الناس على دين ملوكهم، على دين ملوكهم. فالملك إذا عقد عقدا خلاص صار هذا العقد ملزما لمن تحته من الرعية. فالملك عقد عقد موادعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن يؤدي الجزية، فيلزمهم جميعا ذلك. وهل يوادعهم المسلمون جميعا؟ أي نعم، وذلك لأن الملك هو الذي يتحدث بلسانهم، فالناس على دين ملوكهم وعلى ما عليه كبراؤهم. ولذلك العكس بالعكس كذلك، بمعنى لو أن كبيرهم نقض العهد، ولو أن بعض الرعية لهم لم ينقضوا العهد، اشتمل ذلك عليهم جميعا. الحكم أيضا يشملهم جميعا بالمعنى العكسي اللي هو احنا قلنا فيه انه عقد الموادعة إذا عقده أميرهم أو ملكهم يشملهم، والعكس لو نقض كبيرهم أو أميرهم أو قديسهم أو غيره، نقض هذا الكبير الذي هم تحته نقض العهد، انتقض عهدهم جميعا. لماذا؟ لأنهم تحته وهو يتكلم بلسانهم في الصلح أو في الحرب، فهو يتكلم بلسانهم. ودي مسألة ذكرها العلماء واختلفوا فيها، وهي ماذا لو أن بعضهم وادع دون الإمام، هل يشملهم جميعا كرعية؟ لا. هل يشملهم جميعا كرعية؟ لا. صورة ذلك تفصيلا، بعض الرعية جاءوا إلى المسلمين وطلبوا الموادعة على أن يؤدوا الجزية، ولم يكن ذلك من أميرهم ولا كبيرهم، وطلبوا من المسلمين أن يوادعوهم وأن على أن يؤدوا إليهم الجزية، هل يشمل هذا كل الرعية؟ لا. إنما هذا يتعلق بمن جاء، جاء واحد، جاء عشرة، يعطى كتابا له هو، فلان في عهد وأمان على أن يؤدي الحق الفلان، عهد له هو فقط. لكن الأمير أو الكبير لهم أو الملك إذا عقد عقد موادعة مع المسلمين على أن يؤدي الجزية يشملهم جميعا، يشملهم جميعا. وكذلك العكس، لو نقض العهد ينتقض عهدهم جميعا. قال إذن فعلى هذا التبويب، باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ الجواب نعم، يشملهم جميعا، وقد نقل ابن بطال الإجماع على ذلك. قال باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. ثم ذكر بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. قال باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. والمعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد، أو أخذ من المسلمين عهدا بحفظ دمه وماله وعرضه، فإنه يعاهد المسلمين على أن يؤدي إليهم جزية، مثلا يسمى عقد الجزية وعقد ذمة، أو يعاهد على أن لا يفعل ما يخالف أمر المسلمين. والعلماء يفرقون تفريق تحقيقي، وهو إن أهل الذمة يؤدون الجزية، المعاهد من الممكن أن يكون مؤقتا الحال ولو لساعة أو يوم أو نحو ذلك، بمعنى أنه مثلا إذا دخل إنسان من الكفار الحربيين حتى أو غير الحربيين أرض المسلمين بإذن من المسلمين، هذا يسمى معاهد، معاهد لأنه أقر المسلمون دخوله أرضهم، أو أقر المسلمون بقاءه بينهم لأنه أعطوه عهدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. فإذا أعطى أو إذا أعطي المعاهد عهدا وجب على المسلمين أن يحفظوا هذا العهد لمن أعطاه له من المسلمين، لمن أعطاه له من المسلمين. ويزداد الأمر خطورة وشدة وأهمية إذا كان هذا العهد من أمير المسلمين، من أمير المسلمين. ويصح من غير الأمير كما كان من أم هانئ لما أجارت بعض نفر من المشركين يوم فتح مكة فأقر النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فالمعاهد هذا الذي عاهد له المسلمون بحفظ نفسه ودمه وماله لا يجوز لغيرهم لا يجوز لبعض المسلمين أن يعتدي عليه بغير حق ولذلك البخاري قال باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، وقيد، وهذا تقييد مهم جدا، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، يعني ما قال البخاري مثلا باب إثم من قتل معاهدا وسكت، لا، بل قيد، وهذا قيد مهم، وهو بغير جرم. وإلا لو قتل معاهدا بجريمة فعلها المعاهد فقد يستحق ذلك، وليس مطلق القتل هو الذي يكون معه الإثم، إنما يكون الإثم على من قتل المعاهد بغير جرم ولذلك مسألة قتل السياح الذين يدخلون بلاد المسلمين داخل في هذا المعنى وهذه المسألة، وأنه لا يجوز قتل السياح الذين يدخلون بلاد المسلمين ولو أتوا بفجور ونحو ذلك، ليس فيه مسألة جرم القتل، الجرم الذي يستوجب يعني قتلهم، بمعنى أنه البعض مثلا يقول أنه يدخل عاري ويشرب خمور ونحو ذلك يعاقب على ذلك، إذا دخل بلاد المسلمين وفعل ذلك عوقب على ذلك، إذا جهر مثلا بالفحشاء أو المعصية في بلاد المسلمين يعاقب ويعاقبه المسلمون في بلادهم، لكن لا يقتل إلا أن يأتي بشيء يستوجب قتله. أي نعم. والبعض يقول طيب ما هم بيفسدوا في بلادنا والأخلاق ونحو ذلك، هذا صحيح، لكن هذا ليس علاجه ولا عقوبته الإيش؟ القتل، إلا إذا استوجب أو أتى بما يستوجب القتل، والإثم على أصلا من يدخل هؤلاء، يعني هؤلاء الذين يأتون إلى بلاد المسلمين عرايا ويشربون الخمور ويرقصون وكذا في بلاد الإسلام، فمن أدخلهم يحمل أوزارهم في الدنيا وفي الآخرة يوم القيامة. إذن فلا يجوز قتل المعاهد بغير جرم، ومن قتله بغير جرم فقد نقض ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، العهد الذي أمر الله بحفظه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة، أي لم يجد رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. ثم قال باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم، باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم، وذكر بسنده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا له، فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقية عنه، فقالوا نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غدرت يهود ونقضت العهد أدبهم فأجلاهم من المدينة، وكان آخر اليهود غدرا هم يهود خيبر، فخرج إليهم وكانوا يسكنون خارج المدينة، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في جيش فأدبهم، ففتح ما فتح وصالح بعضهم على بعض الأمور، منها مسألة إبقائهم على الأراضي التي أفاء الله على المسلمين بها من خيبر على أن يكون لهم شطر الثمر، وأبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ففي هذه الأيام حاول اليهود أن يظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الرضا بما يعني قد فعل معهم، وأنهم موافقون ولا اعتراض ولا شيء ونحو ذلك. فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام، دعوا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز قبول دعوة الكافر لطعامه ما لم يكن هذا الطعام مما حرم الله سبحانه وتعالى. فلما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، يعني وضعوا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وليأكل، وضعوا له شاة مشوية وقد حشوها بالسم. وهذا هذا يعني عهد اليهود على مر الزمان، الغدر والخيانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود. فجمعوا له، يعني المكان الذي هو فيه، فجمعوا له أو فجمعوا له. فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ يعني هل ستصدقون في الجواب إذا سألتكم؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. يعني سأل بعض القوم المعينين من أبوكم، فسموا رجلا غير أبيه، ولعلهم والله أعلم كانوا يستنكفون عن ذكر اسم أبيهم الأصلي لعيب أو عار يلحق بهذا الرجل. فقالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. وهذا وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقية عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. شوف اليهود حاجة إجرام. قال: فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. كذب طبعا منهم، لأنهم يعلمون أنه النبي وأنه صادق، ومع ذلك كذبوا برغم أنهم قالوا له: وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال: ثم قال: هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. هي دي الحاجة الوحيدة اللي صدقوا فيها. قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، يعني نستريح منك ومن كذبك، يعني وإن كنت نبيا لم يضرك. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دعوه ووضعوا الطعام ووضعوا الشاة المسمومة، وكانت امرأة من يهود حشتها السم، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف، فأخذ الكتف ونهس منها نهسة ثم لفظها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابه أمسكوا، وكان قد أكل بعض أصحابه، فإن جبريل قد أخبرني أنها مسمومة. وفي بعض الروايات قال فإن هذه الشاة تخبرني بأنها مسمومة. وقام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع اليهود الذين كانوا في المكان وسألهم على هذا النحو. البخاري بوب لهذا الحديث وقال باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنه؟ غدر فيه إشارة إلى أنهم قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عهدا، أي اليهود يعني للحديث المذكور عهدا، وبالفعل كان قد صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدهم، إذن واجب عليهم أن يلتزموا هذا العهد ويلتزموا هذا الاتفاق. وإذا خالفوا فجأة فإن هذا يكون من الغدر، وإذا خالفوا من غير إعلان يكون هذا من الغدر، ولا سيما إذا كان الغدر فيما هو ينقض كل الاتفاق كمحاولة قتل قائد الذين أبرم معهم الاتفاق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم غدروا هنا. فالبخاري يقول باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ طب لماذا قال البخاري هذا أو عبر بهذا التعبير في هذه الترجمة هل يعفى عنهم؟ وذلك لأن البخاري رحمه الله تعالى لم يجزم البخاري بحكم المسألة لوجود الخلاف ابتداء. احنا على طبيعة البخاري كما سبق انه اذا كان في المسألة اختلاف فان البخاري لا يقطع بالإيه؟ بالحكم، الا اذا كان عنده الامر مترجح بقوة فيقطع بحكم المسألة ويرجح مسألة القول فيها، وهذا قليل في تصرف البخاري في التبويب. فهنا يقول باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ هو هنا يشير إلى روايات أخرى للحديث ليست عنده هو لكن عند غيره كما في السير خصوصا. وذلك أنه كما في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن من الذي وضع السم وكان قد قتل أو مات بسبب السم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكل فمات بعدها على الفور وهو بشر بن البراء رضي الله عنه، فمات على إثر هذا السم. فلما كان ذلك اختلف العلماء في عقوبة المرأة التي دست السم في الشاه، فقال بعضهم قد عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لليهود ليتألفهم على الإسلام، وقال بعضهم في السير هذا كله إنها أسلمت على الفور لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال أخبرتني هذه بأنها مسمومة، فقيل أنها أسلمت المرأة فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إسلامها، وقيل أنها قتلت أي قتلها المسلمين وقد سلمها لهم النبي صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء بشر بن البراء فقتلوها اللي هو القتيل، قيل أنه دفعها إليهم فقتلوها قصاصا. فلأن البخاري ليس عنده دليل يجزم به قال بهذا، قال هل يعفى عنها، يعني بيقال أنه عفى عنها وبيقال أنه قتلها. طيب ما حكم ذلك إذا حصل في وقت مثلا من الأوقات بعد ذلك أنه يحاول الكفار قتل مسلم مثلا بدس السم أو نحو ذلك وقتلوا مسلما بدس السم؟ الحقيقة الأصل القصاص، الأصل القصاص، لكن هذه الحادثة هل عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لإسلامها، هل قتلت، مختلف في ذلك، لكن الأصل أنه من قتل نفسا يقتل، فهذا نقض للعهد وقتل لنفس مؤمنة. فالأصل أنه يقتل القاتل الكافر المشرك الذي انتقض عقده وعهده بهذا الجرم منه. وأما هذه الحادثة فإنها حادثة لها ظروف خاصة، ولذلك بوب البخاري بهذه الطريقة هل يعفى عنه. ولعل البخاري كذلك أراد أنه لو أن إمام المسلمين مثلا قتل بعض أهل العهد أو الذمة بعض المسلمين غدرا، هل له أن يعفو؟ كأن البخاري يريد يقول هل له أن يعفو، فيفهم من هذا أنه لو عفا فقد عفا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصلحة إن كان في ذلك مصلحة. أي نعم، لكن الأصل أن القتل عقوبته القتل، القتل العمد عقوبته القتل. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يفد وإثم من لم يفي بالعهد. باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يفي بالعهد. وذكر بسنده قال عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود ابن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا. قال: فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتمشط في دمه، وهو يتشمط في دمه، يعني بيقول أنه انطلق عبد الله بن سهل محيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، يعني دخلوا خيبر لمصلحة أو لأمر ما، وهي يومئذ صلح بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح. فتفرق يعني ده دخل في طريق وده دخل في طريق، وعلى عادة اليهود مجرمون، إنه لو يعني خلصوا بمؤمن فكروا في قتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا يهودي بمسلم أو يهودي أو نصراني بمسلم إلا فكر في قتله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: فتفرقا. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشمط في دمه قتيلا، فمجرد تفرقه ورجع تاني له وجدوا مقتول. قال: فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل بقى اللي قتل، ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الرحمن يتكلم، يعني عبد الرحمن بن سهل أخو المقتول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. وهذا من أدب يعني المجالس، أنه إذا كان في المجلس طرفان يتجاذبان حديثا ولا سيما فيه خصومة ونحو ذلك، فمن يتحدث باسم القوم من كل طرف الأفضل أن يكون أكبرهم، أن يكون أكبرهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبر كبر، وهو أحدث القوم فسكت، أحدث القوم من أصغر القوم اللي هو عبد الرحمن بن سهل. فتكلم فقال: تحلفون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم. قال: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبريكم يهود بخمسين، فتبريكم يهود بخمسين، خمسين يعني مرة، وده باب هيأتي بعد ذلك اسمه القسامة، هيأتي بعد ذلك فيه تفصيل يعني إن شاء الله. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ يعني يا رسول الله تسيبنا الكفار يحلفوا خمسين مرة، فده يحلفوا ويحلفوا كمان. فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. عقله يعني ماذا؟ العقل يعني ماذا؟ الدية. فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أدى ديته لأهله المسلمين، مع أن القتيل هذا قتل في خيبر، لكنه ليس هناك دليل يقطع بأن أحدا بعينه قد قتله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قيل تأليفا لليهود، إنه دفع ديته عشان أهله يرضيهم بذلك، وكذلك أيضا تأليفا لليهود. فقال البخاري: باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يفي بالعهد. إثم من لم يفي بالعهد إشارة إلى اليهود الذين غدروا، إنه قتل في خيبر. والمصالحة والموادعة مع المشركين بالمال وغيره، قيل إن أهله كانوا مشركين، أهله كانوا مشركون اللي هو أهل عبد الله بن سهل، ومع ذلك أدى لهم النبي صلى الله عليه وسلم ديته وفاء بالعهد والعقد الذي كان بينه وبينهم. أي نعم. فالشاهد من ذلك جواز عقد المعاهدات والمصالحات والموادعات مع الكفار والمشركين في أيام من أيام الزمان، بحيث يكون في ذلك مصلحة للمسلمين فيراها الإمام فيعقد مع الكفار عقود ذمة، عقود موادعة، عقود صلح ونحو ذلك. فهذا يدل على مشروعية كل هذه الأنواع. نقف على باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.